مجرد التقدير. وحينئذ فنفيهما الوجود والعدم مثلا مع كونه قابلا لهما ليس ممتنعا عليه أقرب إلى الوجود والممكن مما لا يقبل ذلك. وما جاز لواجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى قابلا بين شرطتين، وما جاز لواجب الوجود قابلا لا وجودا بل قابلا يعني في اصطلاحهم وجب له. فإذا قدر جواز ذلك لواجب الوجود يجب أن يكون ذلك واجبا لا جائزا، لأن الله في ذاته واجب الوجود وما يثبت له من الصفات واجب الوجود، كما أن الله واجب الوجود، سمعه واجب الوجود، وبصره واجب الوجود، وعلمه واجب الوجود. إذن يجب أن يكون ذلك واجبا طالما وافقتم على أن ذلك مقبول وإن لم يكن موجودا في زعمكم. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له، لماذا؟ لعدم توقف صفاته على غيره. هذا هو الفرق بين الواجب وبين الممكن. الممكن ما يتوقف وجوده على غيره، ما يتوقف وجوده على غيره يقال له جائز ويقال له ممكن، ما لا يتوقف وجوده على غيره فهو الواجب وهو الله وحده بأسمائه وصفاته. فإذا جاز القبول وجب، بمجرد اعترافكم جواز القبول في الواقع واجب، إثبات وجود الله واجب، وإثبات العلم واجب. معنى الوجوب هنا الواجب الذي لا يتوقف وجوده على غيره والذي لم يسبق بعدم، هذا معنى الواجب هنا، واجب وجائز، هذا اصطلاح غير الوجوب والجواز عند الفقهاء أو عند غيرهم. واجب الوجود الذي لم يسبق بعدم ولا يتوقف وجوده على غيره، ذلك هو الله وحده بأسمائه وصفاته، يقال له واجب ويقال له واجب الوجود. وما عدا رب العالمين يقال له ممكن ويقال له جائز. ومعنى الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه، ومعنى الجائز الذي يتوقف وجوده وعدمه على غيره. إذن جائز وممكن بمعنى واحد. فإذا جاز القبول أي أثناء المناظرة وافقتم على القبول وجب. لماذا وجب؟ لما تقدم، لأنه لا يتوقف وجوده على غيره، وما لا يتوقف وجوده على غيره فهو واجب. فإذا جاز وجود القبول، إذا جاز وجود القبول وجب. كلما توافق على احتمال القبول وعلى أنه يقبل الوجود فنحن نقول إن ذلك واجب، لأن القاعدة تنطبق، أي لا يتوقف وجوده على غيره طالما وافقتم على القبول فإنه واجب. هذا اصطلاح القوم. نعم. يقول شيخ الإسلام: وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أحال المحقق ذلك على بعض مراجع من كتب شيخ الإسلام، من ذلك مجموع الرسائل والمسائل مطبعة المنار بمصر الطبعة الأولى. إن كان هذا الكتاب موجود لديكم في إمكانكم أن ترجعوا لتقفوا على البسط هناك. نعم. الوجه الثالث. الوجه الثالث، وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. بس الوجه الثالث في المناقشة، وقيل له أيضا لهذا الباطني المتفلسف اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية فوافقت الأدلة العقلية ليس هو مجرد الاتفاق بين المسميين في بعض الأسماء وفي بعض الصفات، وهذا الموضوع قد بحث، وإنما نفت الأدلة السمعية فوافقت الأدلة العقلية ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق سبحانه مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. متى يأتي هذا الاختصاص؟ بعد الإضافة. أما الاسم المطلق والوصف المطلق هذا محل الاشتراك، المطلق الذي لم يضف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، كما مثلنا غير مرة بالسمع المطلق والبصر المطلق والعلم المطلق. أما بعد إضافة سمع الله إلى الله وبصر الله إلى الله وعلم الله إلى الله لاشتراك، هذا الاشتراك هو الذي نفته الأدلة السمعية ووافقت الأدلة العقلية الصريحة السليمة التي بقيت على صراحتها وسلامتها، إشارة إلى أن العقل الصريح السليم لا يكاد يخالف النقل الصحيح. إذا كان النقل صحيحا كأن كان كتابا أو سنة صحيحة، والعقل صريح سليم لا يحصل التعارض أبدا. وقد علمتم أن شيخ الإسلام ألف كتابا مستقلا في هذا الموضوع، يقول وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق سبحانه، وعرفنا كيف يأتي الاختصاص بالإضافة، مما يختص بوجوبه كأسمائه وصفاته أو جوازه أو امتناعه. ما هو الجائز في حق الله تعالى؟ شيء واحد، الإيجاد والعدام. لا أحد يشارك الله في إيجاد الكون أو في عدام الكون، هذا يسمى في اصطلاح أهل الكلام جائز. أي في حق الله تعالى إما أن تثبت الصفات الواجبة وهي جميع كمالات الله تعالى، أو تثبت الممتنعات الضادة تلك الكمالات، الضاد الصفات من الممتنعات، الضاد الكمال ممتنع، الشريك ممتنع، والصاحبة ممتنعة، والولد ممتنع، والوزير ممتنع، والمعين ممتنع، هذه ممتنعات. أما الجواز أي ما يفعله الرب سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا وليس إلزاما كالمنع والعطاء والإيجاد والعدام. فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، لا يشارك الله تعالى مخلوق في واجباته وفي الجائزات وفي الممتنعات، لأن هذه الممتنعات التي تعد من كمالات الله تعالى بالنسبة للمخلوق قد تكون هذه الممتنعات من الكمالات، الولد والصاحبة من الكمالات في المخلوق لأن الله كمله بذلك. الإنسان ضعيف لا يكمل إلا بوجود ما يكمله، الصاحبة تكمله والولد كذلك والشريك والمعين وهكذا، تجد بعض الأشياء التي هي تعتبر كمالا في المخلوق ولكنها نقص وممتنع في الخالق سبحانه وتعالى لغناه المطلق، لأنه الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه، فهو غني عن كل شيء سبحانه. ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وقد علمنا الخصائص صفات الكمال، فصفات الله تعالى كلها كمال من خصائصه. متى تعد هذه الصفات ويطلق عليها أنها صفات الكمال؟ إذا اختصت به بالإضافة. وقبل اختصاص الصفات بالله تعالى بالإضافة يعتبر ذلك المطلق الكلي أو المعنى العام وهو محل الاشتراك، كما ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشرك المخلوق في خصائص صفات المخلوق. لصفات المخلوق خصائص الحدوث، صفات المخلوق حادثة كما أن المخلوق حادث، صفات المخلوق ناقصة كما أن المخلوق ناقص. المخلوق لا يملك الإيجاد والإعدام، المخلوق قد تكون هذه النواقص في حقه كمالا كما قلنا، فالله سبحانه وتعالى منزه من أن يشارك عبده مثلا في علم العبد، أي في خصائص علم العبد. انتبه، خصائص علم العبد لا تدرك. الله هو الذي أعطى العلم لعبده، العلم الذي أعطاه علم ناقص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم ناقص حادث وزائد، وكما قلنا غير مرة عرضة للنسيان والجهل والزوال. لا يشارك الله سبحانه وتعالى عبده في هذا العلم الموصوف بهذه المواصفات، وقس على ذلك سائر الصفات. إذن هنا يحصل عدم المشاركة بين الخالق والمخلوق واستحالة ذلك. أما قبل وجود الاختصاص بالإضافة في صفات الله وفي صفات المخلوق هذا محل الاشتراك وأمر لا بد منه كما سيشرح الشيخ في المستقبل إن شاء الله. نعم. قال: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يناقش الفلاسفة الباطنيين: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، أي بالعقل الصريح السليم، وتسمية كذلك تشبيها كتسمية إثبات الأسماء والصفات تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين لم يدرسوا ما جاءت به الرسل ويتبعون كل ناعب الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى ما بهذا الاسم إذا قال الأشعري إثبات الاستواء والنزول والمجيء تشبيه أخذ الجاهل هذا الاسم وهذا المعنى ونفى استواء الله تعالى اللائق به على عرشه ونزوله اللائق به آخر كل ليلة ومجيئه اللائق به يوم القيامة لفصل القضاء لأن هذا المسمي سمى ذلك تشبيها وإذا سمى المعتزل إثبات جميع الصفات أو إثبات أي صفة من الصفات تشبيه اتبعه الناس وقد انطلى هذا المذهب على رجل معروف بالعقل والذكاء والدهاء وهو المأمون العباسي لما قربت منه المعتزلة فصارت بطانته بطانة السوء هي التي أفسدت عليه دينه وعقيدته واعتبر ذلك دينا واعتبر إثبات الصفات تشبيها وتبنى هذا المذهب وآذى علماء الإسلام والأئمة بسبب ذلك إلا أنه لم يتمكن من الإيذاء المباشر حيث هلك قبل أن ينفذ ما أراد إلا أن ذلك نفذ بعده نفذه المعتصم بالله والواثق بالله إلا أن الله رفع هذه المحنة وذلك البلاء في عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس أريد أن أقول إن ما حصل على الأئمة في عهد العباسيين في عهد المأمون العباسي والخليفتين بعده تلبيس من المعتزلة حيث لبسوا على الناس وموهوا بأن إثبات الصفات يؤدي إلى تشبيه الله تعالى بخلقه وانطلى ذلك على بعض الخلفاء وتبنوا دينا وسياسة عذبوا المثبتين من أتباع السلف على ذلك لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتسمية ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال قد يكون الإنسان صاحب مكانة ومنزلة وجاه لكن يجهل حقيقة دينه كما حصل لبعض الخلفاء الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى أي مسمى ما سواء كان أشعريا أو معتزليا أو فلسفيا بهذا الاسم يجب نفيه ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس كما وقع بالفعل ليكذب الناس بالحق وفعلا كذب كثير من الناس بالحق كذبوا إثبات صفات الله تعالى منهم من كذب إثبات جميع الصفات ومنهم من فرق كما تقدم المعلوم ذلك المعلوم الحق المعلوم بالسمع والعقل يذكر شيخ الإسلام دائما مع السمع العقل لأنه تقرر عنده بالاستقراء إن العقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح وإنما يكرر ذلك لأن خصومه من المعتزلة والأشاعرة جعلوا العمدة في هذا الباب الدليل العقلي حتى العشائرة الصغار دع المعتزلة فيما تصرفوا زعموا بأن العمدة في هذا الباب الدليل العقلي لا الدليل النقلي علما بأنهم يذكرون أحيانا عند ذكر بعض الصفات كالسمع والبصر والكلام يذكرون الأدلة النقلية ولكنهم يصرحون بأنهم إنما يذكرون ذلك من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، الاعتماد على الأدلة العقلية. يقول لهم شيخ الإسلام: لا اتبعتم لا السمع ولا العقل، ولكن اتبعتم الهوى والتقليد، ولو سلمت عقولكم لما نفيتم ما أثبت السمع. وبهذه الطريقة تسمية الحق تشبيها وتجسيما، أو تسمية إثبات صفات الله تعالى وأسمائه تشبيها وتشبيها تشبيها وتجسيما عفوا، وبهذا التمويه أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم. يشير شيخ الإسلام بهذا إلى ما سيأتي من تصرف وحدة الوجود، وهم الملاحدة إذا أطلقوا. أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. يصف شيخ الإسلام إن رئيس وحدة الوجود ابن عربي جاء بكفر أقبح من كفر كفار قريش، بكفر لم يأت به كفار قريش، لأن كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية مع كفرهم بتوحيد العبادة. وابن عربي خرج من كل ذلك وجعل الكون كله شيئا واحدا، أي نفى وجود الله الحقيقي. وإن قال نعم يأتي ذلك. قال: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذ، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده، ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. بس مرة أخرى شبهة التركيب، الذين نفوا صفات رب العالمين قالوا إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التركيب، كما زعموا أن إثبات الوجه واليدين والقدم والأصابع يؤدي إلى إثبات الأعضاء وأجزاء وأبعاد. ويناقش شيخ الإسلام شبهة التركيب فيقول: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. وتعدد الصفات يتنافى مع التوحيد، لأن الله واحد. إذا أثبتتم هذه الصفات على أساس أنها صفات قديمة أدى ذلك إلى تعدد القدماء، وإن قلتم إنها ليست قديمة بل حادثة أدى ذلك إلى كون الله سبحانه وتعالى محل للحوادث، إذن ما هو التوحيد في نظرهم؟ نفي هذه الصفات. إثباتها أدى إلى تعدد القدماء، إن أثبتت على أساس أنها صفات قديمة إدم الذات أدى ذلك إلى تعدد القدماء، وإن أثبتت على أساس أنها حادثة والقديم واحد صار الرب سبحانه وتعالى محلا للحوادث، هذه شبهة باطلة. إذا قيل الله عليم سميع بصير، الله واحد بأسمائه وصفاته، ليست الصفات منفصلة عن الذات حتى يقال أدى ذلك إلى تعدد القدماء، فالله قديم بأسمائه وصفاته فصفاته لا تنفصل عن الذات وأسماؤه كذلك وهي قديمة. أما القول بأنها حادثة هذا بحث يحتاج إلى تفصيل. الصفات الذاتية كلها قديمة قدم الذات، والصفات الفعلية حادثة لكن ليس حدوث خلق واختراع ولكن حدوث فعل، لأن الله فعال لما يريد، يفعل يحيي ويميت ويمنع ويعطي ويستوي وينزل ويجي، أفعال تتجدد، هذا التجدد هو المراد بالحدوث بالنسبة للصفات الفعلية، فليفهم هذا جيدا. قيل لأصحاب التركيب وإذا قلتم هو موجود واجب، يعني الفلاسفة يثبتون بأن الله موجود وبأنه واجب، بمعنى واجب ليس بممكن أي ليس بجائز كما تقدم بيان ذلك. إذا قلتم فالله سبحانه وتعالى موجود واجب وزدتم من عند أنفسكم صفات، يخجل المسلم الذي يقدر الله حق قدره من ذكرها لولا الحكاية. قالوا الله عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة. ذكر العشق في جناب الرب سبحانه وتعالى لا يتلفظ إلا من فقد الحياء مع الله. إثبات صفة العشق فضلا من أن يقال إنه هو نفسه عشق ومعشوق، إثبات صفة العشق غير جائز. العشق حب خاص في معنى خاص، ليس العشق كالشوق وليس العشق كالمحبة، بل محبة لا بد أن يكون فيها معنى معين وهو معنى الشهوة، هذا لا يذكر في جانب الرب سبحانه وتعالى لولا الحكاية لبيان الحق ما نطق لسان مسلم. ولكن القوم بعد أن نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى صفات الكمال كالعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة، نفوا هذه الصفات واخترعوا من عند أنفسهم هذه الصفات التي ذكروها التي يذكر الإنسان وهو يخجل من ذكرها، فقالوا في حق الرب سبحانه وتعالى لذيذ وملتذ ولذة، مثل التي قبله من الصفات التي تدل أي ذكرها يدل على قلة الحياء من رب العالمين. هكذا يقع الإنسان إذا ترك منهج الله الذي أنزله على رسوله أو على رسله واتبع غير منهج المرسلين واتبع هواه، يصل إلى هذا الضلال الذي ليس بعده ضلال. أفليس المفهوم من هذا مع ما فيه من سوء الأدب، أليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ أليس المفهوم مما ذكرتم هو المفهوم من هذا، أي من إثبات صفات الله تعالى؟ فهذه معاني متعددة، العقل والعاقل والمعقول وما عطف عليه، معاني متعددة متغايرة في العقل. وهذا تركيب عندكم، أثبتتم التركيب الذي فررتم منه ومن أجله نفيتم صفات الرب سبحانه وتعالى. زعمتم أن إثبات العلم والسمع والبصر إلى آخر الصفات يؤدي إلى التركيب، ثم وقعتم في إيجاد التركيب في زعمكم، حيث أثبتتم معاني متعددة كالعقل والعاقل والمعقول وما يعطف عليه من الصفات التي لا نعود إن شاء الله إلى ذكرها. فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه، تثبتون هذا التركيب، وتسمون هذا التركيب توحيدا من عند أنفسكم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا، دعوة، الدعوة لا يعجز إنسان أن يدعي دعوة، ولكن الذي يعجز عنه إقامة البينة على ما ادعى. وإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها، صفات الكمال، توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وفي الواقع إثبات الحياة، مثلا إثبات الوجود وإثبات الحياة وإثبات العلم وإثبات السمع، هذا ليس إثباتا أشياء خارجة عن الذات حتى يقال فيه تعدد أو يقال فيه تركيب، بل هذا توحيد، هذا هو التوحيد حقيقة. توحيد الله تعالى في وجوده، في علمه، في سمعه وبصره، كما وحد الرب سبحانه وتعالى في ذاته، هذا ليس دعوة، هذا هو التوحيد الحقيقي الذي جاءت به السمع، الذي جاء به السمع ووافق العقل. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما ومعنى كونه قادرا، المعنى يختلف، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما، معنى الذات غير معنى الصفات. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، السمع هو البصر والعلم هو العلم الحلم مثلا، وأن تكون الصفة هي الموصوف، الصفة والموصوف بمعنى واحد، لا معنى للصفة ولا معنى للموصوف، فهو من أعظم الناس سفسدت من أعظم الناس سفسطة، أي تمويها ومغالطة على الناس. ثم إنه متناقض، وجه ذلك فإنه إن جوز ذلك كون السمع والبصر بمعنى واحد وكون الذات والموصوف بمعنى واحد، جاز أن يكون وجود هذا ووجود هذا، لا فرق بين وجود شخص ووجود شخص آخر، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنور. من هنا دخلت عليهم عقيدة وحدة الوجود بأن هذا الكون واحد بالعين، والله أعلم. وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قال نفاة الصفة الذين بعد نفي صفات الله تعالى أثبتوا من عند أنفسهم صفات كثيرة وسموا رب العالمين عقلا وعاقلا ومعقولا إلى آخره، إن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، أي ما فعلوه بوصف الله تعالى بالعقل وما بعده من الصفات التي أحدثوها، إن قالوا هذا في الحقيقة توحيد وليس تركيبا ممتنعا، قال لهم أهل الإثبات: واتصاف الذات العلية بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وما قاله أهل الإثبات ليس مجرد دفاع ولا هو مغالطة، بل هذا هو الواقع. اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفات اللازمة له كالوجود والسمع والبصر والعلم والحياة توحيد لله تعالى في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى واحد بأسمائه وصفاته، لأن الصفات الذاتية خصوصا ملازمة للذات لا تنفك عن الذات، ولا يعد تعداد هذه الصفات تعددا، بل هو توحيد لله تعالى لأنه واحد بأسمائه وصفاته كما قلنا. وهذا الذي دل عليه السمع ووافقه العقل السريح، وليس ذلك تركيبا. وذلك أنه من المعلوم بصرائح العقول أو بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. العقل السريح يفرق بين معنى عالما ومعنى قادرا. عالما له معنى مستقل، وقادرا له معنى مستقل، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما. والعقل السريح يفرق بين حقيقة الذات وحقيقة الأسماء. ليس معنى الذات هو معنى عالما أو معنى قادرا أو معنى سميعا، بل إذا أطلقت الذات يفهم للذات معنى ويفهم للصفات وللأسماء وللأسماء معنى أيضا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة كالسمع مثلا هي الأخرى كالبصر مثلا، إن السمع والبصر شيء واحد، وأن تكون الصفة هي الموصوف لا فرق بين معنى السمع ومعنى السميع، فهو من أعظم الناس السفسدة التمويه والمغالطة والتشبيه على الناس. ثم إنه متناقض وفي الوقت نفسه متناقض، ومعنى تناقضه أو بيان تناقضه فإنه إذا جوز ذلك جوز أن تكون الصفة عين الموصوف، وأن تكون هذه الصفة عين تلك الصفة، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، وجود هذا المخلوق هو وجود ذاك المخلوق، ووجود الواجب هو وجود الجائز. فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، يكون الوجود كله، وجود السماء، وجود الأرض، وجود الحيوانات، وجود الإنسان، كل وجود يكون عينا واحدا. فيكون الوجود واحدا بالعين، بينما الوجود ليس واحدا بالعين، للسماء وجود وللأرض وجود مستقل وللإنسان وجود مستقل وللحيوانات وجود مستقل، ليس الوجود وجودا واحدا بالعين، وإن كان واحدا بالنوع، أي بمعنى إن هذا الوجود إن هذه الموجودات كلها يطلق عليها إنها مكونة وإنها حادث وأنها غير الله. بهذا الاعتبار بوجود أن غير واجب الوجود وجودهم وجود بالعين، وجود بالنوع لا وجود بالعين. الوجود كله وجود واجب الوجود ووجود جائز الوجود لا يجوز أن يعتقد أنه واحد بالعين، لكن وجود غير واجب الوجود واحد بالنوع، وجود غير واجب الوجود وجود بالنوع، لأنها كلها من نوع المحدثات ومن نوع الممكنات، إلا أن حقيقة وجود السماء غير حقيقة وجود الأرض. كما تقدم إن للبعوض وجودا وللعرش وجودا وللفيل وجود وللنملة مثلا وجود، هذا بحث تقدم كالذي قبله تماما. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب في زعمهم، الواجب لا ينبغي أن يفهم أن الواجب من أسماء الله تعالى، الواجب ليس من أسماء الله، وإنما يذكر الواجب من باب الإخبار، كما نقول هو مريد متكلم ومكون هذا الكون وصانع هذا الكون، هذا كله من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. أسماء الله تعالى توقيفية كالصفات، لا يسمى الرب سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه، وإطلاق الواجب من باب الإخبار وهو مقابل الجائز. فالرب سبحانه وتعالى يمكن من باب الإخبار أن يقال هو الله سبحانه وتعالى هو المفتي في مسألة الكلالة، لأنه هو الذي أفتى، لكن ليس المفتي ليس من أسماء الله تعالى، ولكن يطلق ذلك من باب الإخبار. كما قلنا باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن كما تقدم يمكن أن نقول وجود الجائز ووجود المخلوق ووجود المحدث بمعنى واحد. إذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب في ذمهم كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه وهو الممكن كما تقدم هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. أي صار وجود المخلوق هو وجود الخالق وحينئذ مرة أخرى فإذا كان وجود الممكن وجود المخلوق وجود المحدث وجود الجائز بمعنى هو وجود الواجب وجود الرب سبحانه وتعالى كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هذا تفسير للممكن وتفسير للمخلوق وليس هنا احتلال. ليس هناك مخلوق لا يعدم ولا يوجد مخلوق لا يعدم أو يوجد أو لا يوجد بعد عدمه وصف لبيان الواقع وليس له احتراز وليس له مفهوم أي مفهوم مخالف بل فيه تقديم وتأخير من حيث المعنى. كان وجود كل مخلوق يوجد بعد عدمه ويعدم بعد وجوده من حيث المعنى الترتيب هكذا هو نفس وجود الحق القديم. والقديم أيضا ليس من أسماء الله تعالى ولكن من باب الإخبار الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. هذه كلها أوصاف تذكر من باب الإخبار لا من باب أنها من أسماء الله تعالى. الشاهد لو طردنا الباب على ما ذكروا يكون وجود الخالق هو وجود المخلوق هذا بالاختصار. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب وإن شئت كان وجود واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتجسيم لأن المخلوق ومن مبادئهم أو مبدأهم الأساسي نفي الإثنينية في الكون. لا يوجد في الكون إثنان الكون كله شيء واحد. لذلك يقول وما الله وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي. ولعل المسلم الذي على الفطرة يستغرب أن يقول مسلم هذا القول ولكن في الواقع هذا ليس بمسلم خرج عن الإسلام خرج عن الملة. رئيس وحدة الوجود جاء بكفر لم يأتي به كفار قريش. ولا ينبغي أن ينخدع المسلم بما تقوله الصوفية إنه سلطان العارفين ابن عربي يسمون سلطان العارفين وذاك زميله ابن الفارض شاعرهم وأديبهم. كل هذا من باب الجهل لأن الناس لا تدرس هذا الباب في الغالب الكثير. لذلك يدافع بعض المعاصرين عن ابن عربي إنه ليس بكافر. إن لم يكن هذا القول كفرا فأين الكفر؟ ما معنى الكفر؟ كفار قريش شهد الله لهم بأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كفار قريش يؤمنون بأن الله خالق كل شيء خالق السماوات والأرض مدبر الأمر من السماء إلى الأرض يؤمنون هذا الإيمان. لكن إنما كفروا واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وأطلق عليهم أنهم كفار لأنهم لم يوحدوا الله تعالى في عبادته. عبدوا مع الله أصنامهم وأوثانهم أي أشركوا بالله في العبادة وإلا هم يعرفون الله. يعرفون الله تعالى أكثر مما يعرف ابن عربي وأتباعه. ثم إن الصوفية العادية الآن لا نحكم عليهم بما حكمنا أو بما حكم على ابن عربي، ولكن الخطأ التي تقع فيه الصوفية ويضللون من أجله يؤمنون بفكرة ابن عربي، وإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة يؤمنون ويتمنون أن يصلوا، لأن هذا يعتبر عندهم الوصول، عندهم العارف بالله في أسلوبهم إذا وصل إلى الله تسقط عنه جميع التكاليف، لا يقال في حقه هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب، يقول ما يشاء ويأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء، ليس في حقه حلال أو حرام، ويترك جميع العبادات. وليس هذا مما يحكى عن الأولين كابن عربي ومن الفارض وأمثالهم، هذا وقع في هذا الوقت. محمد طه سمعت أنا بأذني فهو يقول قمنا الليالي وصمنا النهار فسقطت عنا التكاليف، يأمر أتباعه بالصلاة فهو لا يصلي جالس لأنه وصل. هذا الرجل لمحاضرة في الدفاع، المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية في الرد عليه، لو اطلعتم على ما كتب وما كتبه غيري تتأكدون بأن الصوفية المعاصرة تسعى لتصل إلى ما وصل إليه ابن عربي. فاعتقاد بأن ابن عربي من المؤمنين ومن الأولياء ومن الصالحين مغالطة، ولا ينبغي التمويه على العوام، بل ينبغي البيان بأن ابن عربي المنكر كافر وليس بمؤمن. لذلك المؤمن لا يقول هذا الكلام الذي ينفي الاثنينية ويجعل الكون كله شيئا واحدا فهو كافر. وهو ليس ابن العربي، ننبه في كل مناسبة، ليس ابن العربي بأل، هذا عالم مالكي سني وإن كان فيه بعض التأويلات. وشيخ الإسلام من الذين خاضوا مع هؤلاء جميعا في المناظرات والرد عليهم، لذلك يؤخذ كلام شيخ الإسلام في بيان الطوائف والفرق وحقيقتهم قضية مسلمة، لأنه عايشهم وناظرهم وأفهمهم بحمد الله تعالى، لأن الله فتح عليه وتبحر في جميع العلوم في المعقولات والمنقولات حتى جعله الله مدافعا عن الحق وعن العقيدة وعن الشريعة رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود، ذكرنا لكم بعض مراجعهم، وفي إمكان طالب العلم الصغير أن يبدأ إذا أراد أن يعرف التصوف وشطحات الصوفية يقرأ أولا كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى بمكة، ثم ينطلق منه إلى مصرع التصوف للبكاعي. البكاعي معاصر لشيخ الإسلام في القرن السابع. وكتاب هذه الصوفية يذكر لك جميع مراجع الصوفية، وله تحقيق لمصرع التصوف، ثم لشيخ الإسلام مجلد خاص في التصوف في ضمن المجموع. ينبغي الاطلاع وقراءة هذه الكتب لئلا تكون معرفة الصوفية مجرد سماع، ينبغي أن تكون من قراءة مراجعهم وكتبهم بالذات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، لأنهم لحقوا من حيث لا يشعرون بالقائلين بوحدة الوجود إذا نفوا بنفيهم أو بجمعهم بين النقيضين أو برفعهم للنقيضين، صارت أقوالهم كأقوال وحدة الوجود. فإذا كانت أقوال وحدة الوجود باطلة فأقوال نفاة الصفات باطلة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به ممتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، في كل باب مضطرد مع جميع الطوائف والفرق، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. إذا فر الذين فرقوا بين الصفات من الوقوع في التشبيه في زعمهم وأرادوا التنزيه بنفي الصفات الخبرية وخصوصا الصفات الفعلية، وقعوا في نظير ما فروا منه، لأنهم بنفيهم تلك الصفات يقعون في التعطيل، والمعطل مشبه، لأنه إذا عطل الصفات التي تليق بالله تعالى شبهه بذلك بالمخلوق، ونفى وبنفيه الصفات اللائقة بالله تعالى يعتبر مشبها، كما أن المشبه يعتبر معطلا، تقدم تفصيل ذلك. فلا بد له في آخر المطاف إذا وفقه الله من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، لأنه لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بهذا. حتى يثبت الإنسان موجودا واجبا غير جائز، أي الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه العدم، هذا هو الواجب. قديما ليس لقدمه أولية، متصف بصفات تميزه عن غيره بأن يقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يكون فيها مماثلا، لا يكون في الصفات التي تثبت له مماثلا لخلقه لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في نزوله ولا في مجيئه ولا في استوائه، أي في الصفات الذاتية والصفات الفعلية. عند أهل السنة والجماعة الباب واحد، الصفات كلها تساق سوقا واحدا، لا يفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، وبين الصفات العقلية والصفات الخبرية، لأن كلها من مصدر واحد الوحي. يجب إثبات جميع الصفات على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق، وإن حصل الاتفاق والتواطؤ في المعنى العام كما سيأتي. فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، يقال هذا للمفرق بين الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. هذا كما تقدم قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق يوجد قدر تتفق فيه جميع المسميات، أي في المعنى العام كالعلم العام والسمع العام والبصر العام والحياة العام وهكذا. ولكن هذه الصفات، هذا المعنى العام لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده وجود ذهني يتصور الذهن العلم والسمع والبصر غير مضاف إلى الله وغير مضاف إلى المخلوق. ولكن بعد أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا تحصل المشاركة أبدا، لأنه حصل التخصيص بهذه الإضافة. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، لولا هذا القدر التي تتفق فيه المسميات، جميع المسميات، علم زيد وعلم عمرو وعلم خالد، علم الخالق وعلم المخلوق، هذا القدر الذي تتفق في هذه المسميات لابد منه. بذلك يفهم الخطاب، خطاب الله تعالى عندما خاطبنا فأخبرنا عن أسمائه وصفاته وسمى بعد خلقه ببعض أسمائه وصفاته، هذا الخطاب العام، هذا الخطاب إنما يفهم بوجود هذا القدر الذي تتفق فيه الأسماء والصفات وهو المعنى العام. ولكن نعلم أن ما اختص الله به، يأتي الاختصاص بعد الإضافة دائما، وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. مهما فكرت ودار في خيالك تصور علم وتصور علم الله أو سمع الله أو نزول الله أو مجيء الله، فحقيقة تلك الصفات خلاف ما يدور في خلدك ويدور في فكرك، لأن المخلوق لا يمكن أن يدرك حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته، وليس له أن يدعي الإحاطة ويحاول أن يدرك الحقيقة والإحاطة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته من حيث الكون والحقيقة، وإنما يفهم المعنى، المعنى الذي يفهم من وضع الكلمة، يفهم إن العليم غير القدير وإن السمع غير البصر، يفهم هذا. لكن حقيقة سمع الرب سبحانه وحقيقة بصره وحقيقة مجيئه وحقيقة نزوله وحقيقة استوائه لا ينبغي أن يفكر أو يحاول أحد ليدرك ذلك، لأن ذلك أمر لا يدرك أبدا. لذلك قال ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو؟ فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. البحث الذي تقدم كله في الأصل الأول، والأصل الأول يناقش من يفرقون بين الصفات ومن يفرقون أيضا بين الصفات والأسماء، وهذا الأصل يناقش من يثبت الذات وينفي الصفات، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. إذا أثبتت الذات ماذا قلت في الذات؟ وما قلته في الذات فقوله في الصفات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإن كانت الأفعال محدثة ومتجددة لكن ليست أفعال الله التي تتجدد في كل وقت لأنه فعال لما يريد، ليست كأفعال العباد، أي ليس أحد يستطيع أن يفعل كفعل الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات وأنت تؤمن بذلك، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات، الذات لا بد لها من صفات، لا يتحقق وجود الذات إلا بالصفات، صفات الكمال التي تتصف بها تلك الذات. إثباتك للذات المجردة عن الأسماء والصفات إثبات كلا إثبات. فإذا قال السائل يريد أن يدرك حقيقة هذه الأسماء وكنهها وحقيقة الصفات وكنهها، إذا قال كيف استوى على العرش؟ أنتم تقولون الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، أو على الأصح يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، لسنا نحن الذين قلنا ولكن الله هو الذي قال، هو الذي أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، لذلك لا ينبغي أن يسلم لمن يقول أنتم تقولون الله مستوى على عرشه وأنتم تثبتون الاستواء. نعم نحن نثبت تصديقا لخبر الله لا من عند أنفسنا، المثبت لهذه الصفات هو الله، هو الذي أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. إذا قال كيف استوى على عرشه قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، هذا القول المشهور عن الإمام مالك فقط وما نسب إلى ربيعة شيخه وإلى أم سلمة، قال بعض أهل العلم لا يثبت ذلك، وإنما المعروف الثابت أن ذلك عن الإمام مالك، لأن ربيعة وإن كان أدركه شيخه قد يعد من التابعين لأنه أدرك بعد الصحابة كالإمام أبي حنيفة وأم سلمة من باب أولى، وتجدد هذه الفكرة تأثر الناس بعلم الكلام وبدء الخوض في هذه المسائل إنما بدأ من عصر تابع التابعين، لذلك هذا القول مشهور عن الإمام مالك. الإمام مالك هو الذي سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ سكت الإمام فلم يرد برهة من الزمن، فأخذه الرحضاء حياء من الله سبحانه وتعالى حتى استحيا الحضور فأطرقوا برؤوسهم جميعا. ثم بعد ذلك قال الإمام: الاستواء معلوم ومعقول، والكيف مجهول وغير معقول، والإيمان بالاستواء واجب تصديقا لخبر الله تعالى، والسؤال عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه بدعة. بدعة لأمرين: الأمر الأول، لأول مرة يحدث في الإسلام مثل هذا السؤال لا يعلمه المسلمون الأولون، أي المسلمون الأولون قبل عهد تابع التابعين، أي بعد نشأة علم الكلام وانتشار علم الكلام بين المسلمين، قبل ذلك لا يفكرون أبدا في السؤال عن كيفية صفة من صفات الله تعالى، لا الاستواء ولا النزول ولا المجيء ولا الكلام ولا السمع ولا البصر، لا يفرقون كما قلنا بين هذه الصفات كلها. إيمانهم بهذه الصفات إيمان إثبات، كما أن إيماننا بالله تعالى إيمان إثبات، كذلك إيماننا بصفات الله تعالى وأسمائه إيمان إثبات لا إيمان تكييف. ثانيا، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، هذا السؤال بدعة لأمرين كما قلنا: أولا لأنه حدث في الإسلام لأول مرة ما كان يخطر ببال المسلمين الأولين، ثانيا لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر تكلف ولا يمكنهم الإجابة عنه. من سئل كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف سمعه وكيف بصره، لا يمكن لأحد أبدا أن يجيب على هذا السؤال. لذلك توجيه السؤال بكيف إلى ذات الرب سبحانه وإلى أسماء وصفاته بدعة وتكلف ومحاولة الإحاطة بالله تعالى، وتلك مستحيلة، الإحاطة مستحيلة. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قد يتصور بعض الناس نزولا كنزولنا، يستلزم الحركة ويستلزم خلو المكان ويستلزم أن يكون فوقه شيء بعد نزوله، هذه كلها لوازم نزول المخلوق. القاعدة: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. ينبغي أن تحفظ هذه القاعدة: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم نزولنا معروف، ولوازم استوائنا معروف. إذا استوى مخلوق على مخلوق لا يخلو أن يكون المستوي أكبر من المستوى عليه أو أصغر منه أو مساويا له. القسمة ثلاثية لا ليست رباعية، هذا بالنسبة للوازم استواء المخلوق. أما استواء الخالق لا تلزمه هذه اللوازم، استواء الله تعالى لا تلزمه لوازم استوائنا، ونزول الرب سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء من لوازم نزولنا، وسمعه وبصره وكلامه كذلك. لا يقال إذا أثبتنا له الكلام يلزم أن نثبت له مخارج الحروف، هذا بالنسبة لتكلمنا نحن. أما تكلم الرب سبحانه وتعالى حيث لا ندرك كنه وحقيقته لا تجري عليه لوازم صفات المخلوق من الكلام وغيره. ضبط هذه القواعد يريح طالب العلم أو يريح كل مسلم. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، لأنه الذي تقرر عنده من دراسته بعلم الكلام بما في ذلك دراسة العقيدة الأشعرية أن الذي ينزل أمر الله ليس هو الله أو ملك من الملائكة. وهذا لو فكر الإنسان بعقله الحر يراه أنه غير مناسب، لأن الحديث نص الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول، هل الذي يقول هل من مستغفر هل من داع هو الأمر؟ الأمر شيء معنوي، هل الأمر يتكلم فيخاطب العباد فيقول للعباد هل من سائل منكم هل من داع هل من مستغفر؟ مستحيل عقلا. إذا قلنا النازل هو الملك، هل الملك يغفر الذنوب ويعطي العطاء؟ هل هناك أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ إذن الكل مستحيل. ثبت خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر أن الذي ينزل فيقول هذا القول هو الله، بقي القول كيف ينزل؟ والجواب ما سمعتم في جواب الإمام مالك في صفة الاستواء. يقال له كيف هو؟ أنت سألت كيف ينزل ربنا، فنحن نسألك فنقول كيف هو. أولا إذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. السر في ذلك في عدم علمنا، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. إذا كنت تعلم كيفية الموصوف تعلم كيفية صفاته، إنما نعلم كيفية صفات المخلوق لأننا نعلم كيفية ذاته الذي هو الموصوف، وهو فرع له وتابع له. معرفة كيفية كيفية الصفة فرع تابع لمعرفة كيفية الذات. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ لاحظ كيف جمع شيخ الإسلام بين عدة صفات هنا ليشعر بأن الصفات كلها من باب واحد. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه؟ هذه صفات ذاتية، والكلام يكون صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار، كما تقدم تفصيل ذلك غير مرة. ونزوله واستواءه صفة فعلية. إذن يكون الجواب واحد في من سألك عن كيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه ومحبته ورضاه، الجواب واحد. وأنت لا تعلم كيفية ذاته، إذا كنت لا تعلم كيفية ذاته كيف تطالبني بمعرفة كيفية نزوله ومجيئه وغضبه ورضاه وتكليمه إلى آخره؟ وإذا كنت تقر بأن له سبحانه وتعالى ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر محققة مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، لا يماثل تلك الذات العلية شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر ثبوت الذات، ثبوت الذات لأنها تابعة للذات، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. النزول صفة من صفات الكمال، كذلك الاستواء أي نزول الله تعالى. ليس كل نزول صفة كمال، نزول الرب من صفات الكمال، واستواء الله تعالى من صفات الكمال، كما أن سمعه وبصره من صفات الكمال. إذن لا أحد يشابه الله سبحانه وتعالى أو يشاركه في هذا الكمال. نعم. قال رحمه الله: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم: لما تأولتم هذا وأقررتم هذا؟ والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته هو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فعل منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا المثيب المعاقب فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. هذا عود لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض، أي مناقشة للأشعرية. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. هم أثبتوا الصفات العقلية، الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية التي يمكن إثباتها بالعقل، وليس معنى الصفات العقلية توجد هناك صفات تثبت بالعقل دون السمع لا وجود لها، ولكن إنما يقال لها الصفات العقلية لأن العقل يشارك السمع في إثباتها. لو فرض أنه لم يأتي سمع أو خبر أو نقل في إثبات وجود الله تعالى وحياته وسمعه وبصره أدرك العباد ذلك بعقولهم، ولكن كل هذه الصفات جاء بها السمع وجاء العقل موافقا وتابعا للعقل. هذا النوع من الصفات الذي تشترك السمعيات والعقليات في إثباتها يقال لها الصفات العقلية، لعله من باب التغليب أو من باب التعبير عن اصطلاح الأشاعرة، وإلا في الواقع هي ليست عقلية محضة، إذ لا توجد صفات عقلية محضة، توجد صفات خبرية محضة وصفات يشترك العقل والسمع في إثباتها وهي الصفات العقلية، وما عدا ذلك صفات خبرية محضة أو سمعية محضة أو نقلية محضة. ويلزمهم في تأويل السمعيات لأنهم أثبتوا على العقليات وأولوا السمعيات، هي الصفات السمعيات المحضة أولوها أوجبوا تأويلها. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات كنفي المحبة والرضا مثلا التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا أي فيما نفى وهذا أي فيما أثبت لم يجد بينهما فرقا. لو أنصف الأشعري فقيل له: ما الفرق بين الإرادة التي أثبتها وبين المحبة التي نفيتها؟ لا يجد جوابا سليما أبدا. وكل ما في الأمر يقول هذا مذهبنا، هذه عقيدتنا، وهكذا قال شيوخنا. هذا ليس جواب علمي، هذا جواب المقلد. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض. هم الأشاعرة كما علمتم الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. هذه عندهم قاعدة، وهذه القاعدة عبر عنها صاحب جوهرة التوحيد ببيته الآتي: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا البيت يعتبر عند الأشاعرة قاعدة لا ينبغي أو لا تجوز مخالفتها. وكل نص أوهم التشبيه أوله، بدأ بالتأويل لأن هذا هو الأولى عنده، أوله أو فوض ورم تنزيها. وفي كلتا الحالتين رم تنزيها، أي اقصد التنزيه في تأويلك وفي تفويضك. كأنه دين جديد، أين الذين قبلكم من المسلمين؟ هذه القاعدة التي تقعدونها الآن من جديد وتسيرون عليها في عقيدتهم، هل علمها من كان قبلكم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هل يجوز اعتقاد أن في كتاب الله وفي السنة الصحيحة ما يدل على ما يوهم التشبيه؟ وكل نص أوهم التشبيه، لا يجوز اتهام كتاب الله والسنة الصحيحة بأنه يوجد فيهما ما يوهم التشبيه. الرحمن على العرش استوى لا يوهم التشبيه، هذا الذي يعنونه. ينزل ربنا لا يوهم التشبيه، لأن هذه صفات أضيفت إلى الله، بعد إضافته إلى الله لا توهم التشبيه أبدا، وإنما التشبيه كما قلنا يقع في المعنى العام. اتهام كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة بأنهما يوهمان التشبيه إساءة إلى الكتاب والسنة وإلى من أنزلهما. ثم أوجب التأويل بقول أوله أو فوض. معنى التفويض أن يدعي الإنسان أنه لا يفهم معنى استوى، ولا معنى نزل، ولا معنى جاء، ولا معنى الغضب، ولا معنى المحبة والرضا. يفوض المعنى. التفويض تفويضان: تفويض مذموم، وتفويض مقبول، بل لا بد منه، بل واجب. تفويض المعاني هذا مذموم. من يدعي إنه لا يفهم معاني النصوص هذا التفويض مغالطة، يغالط الإنسان نفسه، لأن أي عربي يدعي أنه لا يفهم معنى نزل ومعنى جاء ومعنى استوى إنما يغالط نفسه. اللهم إلا إذا كان لا يعرف اللغة العربية، جهله هنا لعدم معرفة اللغة. أما إذا كان يعرف اللغة ثم يدعي لا يفهم هذه النصوص لا يفهم معنى هذه النصوص أو معاني هذه النصوص، هذه مغالطة. ثم إن اتهم السلف بأن هذا مذهبهم، إن السلف مفوضة، وهذا اتهام بالسلف بأنهم أميون يقرؤون النصوص فقط ولا يفهمون معاني النصوص خصوصا النصوص الصفات، هذا خطأ. ولكن التفويض الذي هو منهج السلف تفويض الحقيقة والكيفية، أي كما أخذ من كلام الإمام مالك: الاستواء معلوم من حيث المعنى، مجهول من حيث الحقيقة والكن. نفوض الكن والحقيقة في جميع الصفات، في الصفات الخبرية، في الصفات العقلية، في الصفات الذاتية، في الصفات الفعلية كلها، نفوض الحقيقة إلى الله. هذا التفويض هو منهج السلف وليس تفويض المعاني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل على ما شرح المخالف لمقتضى اللفظ. أي يجب أن تخرج النصوص عن مقتضى اللفظ، أي إن ظاهر نصوص الصفات ليس مرادا لله، بل المراد خلاف ذلك وهو التأويل. ليس لهم قانون مستقيم، نظام مستقيم يمشون عليه. فإذا قيل لهم: لما تأولتم هذا؟ لما تأولتم الاستواء والنزول والمحبة والرضا مثلا وأقررتم هذا، أقررتم القدرة والحياة والعلم والسمع مثلا، والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقض في النفي. كما قلنا الجواب إما أن يقولوا هذه عقيدتنا، للأسف كثيرا ما يقولون هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ظلموا أهل السنة والجماعة وافتروا عليهم، هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة الإثبات، إثبات لا يصل إلى درجة التشبيه والتمثيل، تنزيه لا يصل إلى درجة التعطيل، إلى درجة النفي والتعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب سلف هذه الأمة. وكذلك تناقضهم في الإثبات، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم. ونجيب على سؤال واحد بعد الأسئلة، كما لاحظتم أجبنا عليها في أثناء الدرس. هنا سؤال ورد: هل الواجب من أسماء الله تعالى؟ أجبنا عليه. ورد سؤال في إطلاق لفظ مفتي على الله، وأجبنا عليه أن هذه الأسماء كالمفتي الواجب والمريد والمتكلم والصانع تطلق على الله تعالى من باب الإخبار، وصرح بذلك المحققون من أتباع السلف. السؤال الذي بقي نجيب عليه، وهو آخر سؤال: لماذا يعيب السلف وأتباع السلف علم الكلام وهو اصطلاح، وهناك اصطلاحات أخرى كثيرة لم يعيبوها؟ علم أصول الفقه اصطلاح، وعلم المصطلح اصطلاح، والنحو اصطلاح، والصرف والبلاغة، وعلم التجويد، كل هذه اصطلاحات، لأن العرب فيما تقدم ليست لديهم مؤلفات، وهذه الاصطلاحات ما يعرفونها بهذه الأسماء، ولكن كانوا يطبقونها عمليا. بمعنى إن قرأوا القرآن قرأوه مرتلا ومجودا دون الاشتغال بهذه القواعد، وإن نطقوا ينطقون نطقا صحيحا معربا بليغا، ولكن وضع هذه الاصطلاحات جديد. لماذا السلف وأتباع السلف لم يعيبوا هذه المصطلحات كلها؟ لماذا يعيب علم الكلام؟ أجاب على هذا السؤال شيخ الإسلام، يقول: لم يعيب السلف علم الكلام لكونه مصطلحا جديدا، ولكن عابوه لكونه مخالفا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما علمتم، إما بنفي جميع الصفات، بنفي الأسماء والصفات معا طريقة الجهمية، أو بنفي الصفات دون الأسماء طريقة المعتزلة، أو التفريق بين الصفات طريقة الأشاعرة. لما كان علم الكلام مشتملا على هذه المخالفات عابه السلف وذموه، ولم يذموا ولم يعيبوا لكونه مصطلحا جديدا. هكذا أجاب شيخ الإسلام، على هذا السؤال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.